خير البرية أحمد ربي بذلك يشهد، فله أذان خالد وإقامة وتشهد، والروضة الغناء يشهد نورها ويردد، والمسجد النبوي يشهد كله ويؤكد، وفخامة الإسراء والمعراج ليلة يصعد، والحوض ثم الكوثر الرقراق نعم المورد، ثم الوسيلة والفضيلة والمقام الأمجد، صلوا عليه وسلموا فهو الشفيع المرشد. صلوا عليه وسلموا فهو الشفيع المرشد.